السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من هذه الأرجوزة أبواب الإعراب، أبواب الإعراب ومعرفة علامات الإعراب، ووصلنا إلى باب فصل باب موانع الصرف. موانع الصرف هذا الذي أخذناه في الأخير، موانع الصرف. الصرف معناه التنوين، هذا هو الراجح، يختلفون فيه هل كسرة أو تتمع التنوين أو التنوين، وهذا الذي رجعه ابن مالك. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به، يكون الاسم أمكن معناه. إذا قيل إن الاسم هذا الاسم لا ينصرف، لا ينون. وهذا يعني الأصل الأصيل أن الأسماء، أن الاسم إذا أشبه الحرف يبنى، إذا أشبه الحرف يبنى، وإذا لم يشبه الحرف يعرب، وهو الأصل في الأسماء يعرب. ثم إذا أعرب ويسمى متمكنا، ثم إذا أعرب وصري ولم يشبه الفعل فهذا ينون، يصرف. إذا صرف يقال له متمكن أمكن في باب الاسمية يعني أمكن. وإذا أشبه الفعل يمنع من الصرف، وهذا يسمى متمكن غير أمكن أو متمكن غير منصرف، وهذا هو ما لا ينصرف. ثم علة منع الصرف محصورة في مسائل معددة، هي تسعة أشياء، ولكن تسمية كلها أو الأفراد منها علة، هذا تسمية مجازية، لأن المعتبر فيها اثنان علتان. لا يمنع الاسم من الصرف حتى يتمع فيه علتان فرعيتان من العلل التسعين، أو واحدة تقوم مقامهما وهما اثنتان، وهذا سيأتي. وهذا هو الأصيل، هذه التسعة اجمع وزن عادلا، بعضهم جمعها في بيت واحد، اجمع وزن عادلا أني في معرفتي ركيب وزن عجمة فالوصف قد كمل. وهذه هي تسعة، والتسعة منها وكما قلنا كما أشرنا لا بد أن يكون اثنان، وسبب ذلك أن الاسم إذا أشبه الفعل لا بد شبهه أن يكون من ناحيتين، ناحية لفظية وناحية يعني معنوية. فإذا أشبه الاسم الفعل بهذين المعنيين فإنه يمنع من الصرف، لأن الصرف لا يدخل الأفعال، فكذلك ما أشبهه من الأسماء لا يصرف أو لا يدخل. وهذه التسعة هي قلنا تنقسم إلى قسمين، قسمان: قسم يمنع بمفرده وهما اثنتان وصيغة منتهى الجموع، وكذلك الثاني وهو التأنيث ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة، فهاتان يقومان مقام علتين فيمنعان بمفردهما. وأما بعد ذلك فلا بد من أن يتركب، وهذا التركيب سيأتي تفصيله في الأبيات الآتية. أولا لما ذكرنا هناك يعني وتلك جمع ثم وزن الفعل كذلك التأنيث إلى آخره، ثم في التفصيل ثم ذكرتها مفصلة حسب شروطها، لأن لها شروط لا بد لها أن تتوافر تلك الشروط. فذكرت الأولى بقولي: فالشرط في الجمع، هذا هو الأول من العلل التسعي الجمع، فالشرط في الجمع لدى ذي المعرفة يعني مجيئه بمنتهى الجمع، ليس كل جمع يمنع، بل شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجمع، وهو صيغتان: مفاعيل كمصابيح، ومفاعيل كمساجد بدنيا. هذا دنانير مفاعيل بالياء، ودراهم هذا بدنيا، فهاتان صيغتا منتهى الجمع. فكل ما وازن هذا، ولا يشترط أن يكون مبدئا بالميم، وعني لأن دنانير ودراهم ليس فيهما ميم ومنع من الصرف، فإذا وزنه مقابلة الحركة بالحركة والسكون بالسكنة والسكون بالسكون، هذا هو الشرط. إذن الأول هو الجمع، الجمع والمراد بالجمع الذي يمنع الاسم من الصرف أن يكون آتيا أو موازنا لصيغة منتهى الجمع. ثم قال مثل ذلك ماذا؟ نحو مساجدي ذوي الخنوع، مساجدي ذوي الخضوع، هذا مساجد مفاعيل، هذا هو صيغة منتهى الجمع، مساجدي ذوي الخضوع، هذا وزن واحد، وهي صيغة مفاعيل مع الياء، مفاعيل كذا كذا مفاعيل، يعني مفاعيل بدنيا، مفاعيل مصابيح دنانير، هذا يمنع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجمع. كذي دراهم خذا، كذي هذه دراهم خذها، دراهم هذا هو محل الشاهد، مفاعيل دراهم، وكذلك دنانير بوزن مفاعيل يمنع من الصرف لأنه بصيغة منتهى الجمع. وسبب ذلك أنه يقوم مقام علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ، وهو أنه وزن يعني صيغة منتهى الجمع دلالته على الجمعية، ثانيا أنه لا يوجد له نظير في الآحاد العربية، لأن بمفاعيل مفاعيل لا يأتي إلا جمع، لا جمع فقط، فهذا يعني جمع علتين أو معنيين، فأشبه الاسم فأشبه الفعل فيمنع من الصرف وهو التنوين. وهذه العلة، هذه العلة وهي الجمع، أولى العلتين تمنع صرفا وحدها، أي بدون أن ينضم إليها علة أخرى بدون مين، أي بدون شك وبدون كذب، يعني معنى ذلك أن هذا هو المحقق والمقرر عند أهل الفن. قال إذن وهذه العلة تمنع وحدها كما قلنا بدون مين، وهذا تمام للبيت أي بدون كذب. ثم إذن هذه هي العلة الأولى التي تمنع بمفردها مع يعني منع الاسم، منع الاسم من الصرف، التي تمنع الاسم من الصرف. ثم الثانية التي أيضا تمنع بمفردها دون أن ينضم إليها لأنها جمعت الوصفين اللفظية والمعنوية، هذا قال ثم ذكرت العلة الثانية وهي وزن الفعل، قال وهو العلة أولى العلتين تمنع صرفا وحدها بدون من، هذه العلة التي تنفرد. ثم الثانية بالنسبة للترتيب الذكر هناك قلنا يعني وذلك جمع ثم وزن الفعل، وإلا وستأتي التي تمنع بمفردها ستأتي بعد للوزن قدمنا وأخرنا. وإذن الثانية مما ذكر في الأبيات السابقة ماذا؟ مما يمنع من الصرف ماذا؟ علة الثانية وزن الفعل، وزن الفعل، وزن الفعل يمنع من منع الصرف، من منع الاسم عن أن يصرف إذا كان حصل الشرط، وله شرط وهو ماذا؟ قال ثم مرادهم ما معنى قول النحاة وزن الفعل، يعني الاسم يعني يمنع من الصرف للعالمية وزن فعل، للوصية وزن فعل، يقولون ما مراد بوزن فعل؟ ثم مراد بوزن فعل أن يكون مخصوصا بفعل اقترن، أن يكون مخصوصا بالفعل، ذلك الوزن إن جاء يجيء للفعل فقط، وذلك لا يعنى أنه لا يأتي في الاسم، لكن إذا جاء في الاسم لا معنى له لا معنى للحرف الذي أتى فيه. وأما في الفعل يدل مثل أحمد في الأسماء ما له معنى، حمزة ما لها معنى، وأما في الفعل لها معنى وهو أحمد، هذا فعل مضارع والهمزة المتكلم دلت على معنى. فإذا قال هذا الوزن يعني من أوزان الفعل، فما أتى من الأسماء بهذا الوزن يمنع من الصرف لأجل وزن في العالمية، وزن فعل للوصية، وزن فعل كذا، وزن فعل أن يكون مخصوصا بفعل اقترن. مثل ثم مثال ذلك كوزن شمر بالتشديد، شمر هذا يعني يكون مثالا لهذا، وهو علم لفرس يعني الحجاج بن يوسف شمر. وأما فعل لا يختص بالفعل، فعل لأنه في الأسماء موجود، حجر مثلا، حجر هذا في الفعل ضرب، وفي الاسم حجر موجود، لكن شمر هذا الوزن مشدد العين لا يأتي له معنى إلا في الأسماء في الأفعال. فلذلك الاسم الذي يوزن بهذا يعني منع من الصرف كشمر، كشمر مشددا، أما مخففا فيأتي في الأسماء فلا يمنع من الصرف، حجر حجرا حجر يقول يجوز. كذا ضرب أيضا مثال آخر مما اختص بالأفعال، أصله أن يكون للأفعال الفعل الممني للمفعول، فما جاء من الأسماء بوزنه يمنع من الصرف، مثل ضرب، إذن دئيل مثلا بوزن ضرب هذا يمنع من الصرف لهذا لوزن فعلي، لأن مبني المفعول صيغته لا يكون إلا للأفعال، لأنه في الأفعال يدل على معنى مغير الصيغة تغيير الصيغة، وأما في الأسماء ما يدل، ما له معنى خاص. فلمبني لمجهول خذا. أيضا مما يكون مخصوصا ومفيدا في الأفعال دون الأسماء الماضي، الماضي هذا حذفت الياء للوزن مبدوعا بهمزة الوصل، الماضي المبدوء بهمزة الوصل هذا من خواص الأفعال، استخرج انطلق اجتمع، هذه الأوزان مختصة بالأفعال، فما جاء من الأسماء بوزنها يمنع من الصرف. قال بوزن بهمز الوصل أو زيد في الأول مثل الفعل، أو زيد في الأول زيادة مثل الفعل يعني موازنا للفعل، مثل أحمد، أحمد هذا اسم ولكنه منع من الصرف لموازنة الفعل، لأن أحمد الهمزة تدل في الأفعال دون الأسماء، في الأفعال دون الأسماء، فما أشبهه من الأسماء يمنع من الصرف لأن الصرف لا يدخل الأفعال. وكذا ما أشبهه من الأسماء مثل أحمد، يزيد كذلك أيضا، يزيد هذا اسم من الأسامي سمى بها الإنسان، يزيد فلان، يزيد بن معاوية نقول يزيد، هذا يمنع من الصرف. لماذا؟ لأن هذا الوزن للأفعال بدليل أنه يدل في الأفعال على معنى خاص. يزيد هذا الحرف الأول ياء المضارعة، ياء المضارعة، ويدل على غائب يعني على غائب مذكر، لكن في الأسماء يزيد ما له معنى، الياء ما لها معنى لحالها. فلذلك قالوا إن هذه الزيادة إذا وجدت في أول الاسم يكون موازنا للفعل فيكون يعني يمنع من الصرف. يزيد أيضا تغلب، اسم قبيلة تغلب كذلك أيضا، لأن التاء في المضارع في الفعل تدل على معنى وهو تغلب، يا فلان تغلب، هذا التاء تدل على المخاطب، فلذلك تغلب اسم قبيلة يمنع من الصرف. لماذا؟ لأن هذا الوزن للأفعال. ونرجس، نرجس شيء من الدواء، دواء به نرجس كذلك أيضا، لأن النون في الاسم ما لها معنى، وأما في الفعل نرجس يعني نرجس هذا له معنى، نرجس الدواء جعل له نرجسا، وهو يعني النون تدل على يعني على معنى المتكلم مع الجماعة، وهكذا له معنى. فلذلك إذا وجد اسم موازنا لهذا الوزن يكون ممنوعا من الصرف. لماذا؟ لأن الصرف من خواص الأسماء والفعل لا يدخله الصرف التنوين، فكذا ما أشبهه من الأسماء يمنع من الصرف. قال ولذلك فكل هذه الأربعة غير منصرف للعالمية ونرجس زيدة وللعالمية وزي فعلي، فإن لم يكن الوزن لازما، أما إذا تغير هذا لازم في الفعل لازم، وكذلك ما أشبه من الاسم مثله، أما إذا لم يكن لازما فهذا ماذا يعني لا يمنع من الصرف، مثل امرؤ يعني إذا قلت امرؤ جاء امرؤ هكذا ترفعه جاء امرؤ، وإذا نصبته تغيره رأيت امرأ فتحة، وإذا يعني جررته يكون جر، مررت بامرئ، إذن تغير في حوالي الثلاثة. فمثل هذا لا يمنع من الصرف لأن الوزن ليس لازم، بخلاف أحمد ويزيد وتغليب هذه لا تتغير دائما، فلذلك ما وزنها من الأسماء يمنع من الصرف، أما ما يتغير فهذا يمنع لا يمنع من الصرف. وهذا معنى قوله ولأن نحو امرئ عالما مثلا سمي بهذا، فإنه منصرف لأنه في الرفع نظير اكتب، وفي النصب نظير اذهب، وفي الجر نظير اضرب، تغيرت في الأحوال الثلاثة، فلم يلزم وزنا واحدا في الأحوال الثلاثة، إذن هذا يصرف ولا يمنع. وإن لم يكن الوزن باقيا على حالته الأصلية، إذا لم يكن باقيا فهو منصرف أيضا، نحو رد هذا قلنا مبني لمفعول من خواص الأفعال، فما وزن من الأسماء به يمنع من الصرف، فإذا غير يعني معناه رد أصله رديدا ودغمت الدال في الدال فصال رد بوزن قفل، فإذا ما جاء من الأسماء بهذا الوزن لا يمنع من الصرف. لماذا؟ لأنه غير عن وزنه الأصلي رد. وقيل كذلك أيضا، قيل أصله قويل، فلو جاء بقويل يمنع، لكن قيل لا لأنه غير. وبيع مثله، فمبنيات للمفعول فمبنيات لمفعول لأنها لم تبقى على حالتها الأصلية، فإن أصلها فعل بضم الفاء وكسر العين ثم دخلها الإدغام والإعلال فصارت ردة بمنزلة قفل، وصيغة قيل يعني وبيع بمنزلة ديك وزنها يعني، فوجب صرفها لذلك لأنها تغيرت عن وزنها الأصلي، فالأسماء التي تأتي بهذا الوزن تكون مصرفة. ثم ذكرت العلة الرابعة وهي العدل، وهذا معنى قولنا في الأول، وهو قوله هناك وتلك جمع أخذناه، ثم وزن فعلي كذلك التأنيث كذا زيد للعدل كذلك التأنيث ما ثقل ما شرح هذا كذلك التأنيث في الشرح ما فيه كذلك التأنيث زل للعدل التأنيث هذا وهو إحدى العلتين اللتين تقوم مقام يعني علتين، وهي ألف التأنيث المقصورة كحبلة أو الممدودة كحمرة، هذه أيضا من العلل التسعة التي تمنع ماذا تمنع من الصرف وحدها دون أن ينضم إليها شيء. قال وبعد ذلك الرابع هو العدل، العدل معناه الصرف، أي صرفه عن وزنه الأصلي عن وضعه الأصلي، العدل عدل بهذا اللفظ إلى هذا اللفظ معناه صرف وغير إليه، وهذا من الموانع التي تمنع من العلل التسع والعدل. وهذا يكون وهو العدل، أما مراد العدل قل أن يخرج، ثم المراد بذلك هو قل أن يخرج عن وزن عن أصل وزنه، وهو العدل نوعان، عدل تحقيقي وعدل تقديري، وهذا يعني يعود إلى نوعين وكلاهما يمنع من الصرف. والعدل معناه أنه عدل عن لفظ آخر، وذلك مثل مثنى وثلاثة ورباع، هذا الوزن معدول عن اثنين اثنين مرتين، اثنين اثنين. فإذا قيل مثنى معناه اثنين اثنين، وإذا قيل ثلاث معناه ثلاثة ثلاثة، ثلاث ثلاث، وكذلك ربع أربعة أربعة. هذا معدول عدل عن هذا بلفظ واحد فاكتفي به، ولذلك هو يمنع من الصرف مثنى وثلاث ورباع. ولذلك في القرآن الكريم مثنى وثلاث ورباع ما صرفه، لماذا؟ لأنه معدول عن الأعداد المكررة، وهذا هو العدل. أن يخرج عن أصل وزنه الذي قد نهج أي سلك، ويعني أي الطريق المسلوك في أصله، يعني وزن وزنه الأصلي تسلك فيه، وذلك محققا محققا أي عدلا محققا، مثل كموحد وموحد وكموحد، لأن موحد عن معدول عن واحد واحد موحد، وهذا موحد بفتح الميم، وكذا مثنى وصبع أصله يعني أحد أحد أحد مكرر، اثنين اثنين مكرر، وكذلك رباع أربعة أربعة مكرر، لعشرة أي إلى عشرة خماس ومخمس سداس ومسدس وسباع ومسبع، وهكذا إلى عشرة قد جاء في السماع، جاء عن العربي مسموعا على ماذا؟ على القول الراجح، وبعضهم يقصره على أربعة فقط. قال قد جاء في السماع، أنكر بعضهم ما زاد على أربعة، والصحيح أنها سمعت إلى عشرة، عشرة عدل معشر عشار، وهكذا يعني كأحد. قال معدولة عن عدد مكرر، هذه إيش أصلها؟ عدد مكرر، يعني هذا يعني يقال له العدل التحقيقي، لأن أصله محقق اثنين اثنين ثلاث ثلاث، فعدل منه إلى أحد، وكذلك موحد، وكذلك ثلاث رباع، عدل إليه، فلذلك صار عدلا تحقيقيا لكون أصله موجودا، هذا يسمى العدل التحقيقي. أما المقدر النوع الثاني وهو العدل التقديري، لأن أصله قدر ذلك وليس أصلا له في اللفظ. أما المقدر كمثل عمر، عمر غير منصرف، لأنه يقال بتقدير أنه معدول عن عامر، فلذلك منع من الصرف. قال من عالم أتى على وزن فعل، العالم الذي أتى على وزن فعل مثل عمر كزفر وزفر ومضر وكزحل اسم لكوكب، هذه كلها معدولة عن ماذا؟ عن فاعل، عن وزن فاعل. يعني لما رأوها منعت عن صرف، أي لما رأى نحات هذه الأسماء الموزونة بفعل ممنوعة من الصرف، قالوا إنها معدولة إذن تقديرا عن أصل، يعني عن أصلها عن صرف. قالوا لما رأوها منعت عن صرف قالوا بعدلها، قدروا بأنها معدولة عن الأصل، عن أصل صرف أي خالص، وهو عن عامر وزافر لعمر وزافر لزفر وزاهد لزحل وماضر لمضر، مقدرات. فأقبل هذه أصولها المقدرة، وليست العرب قالوا فعلنا هذا لهذا، ولكن وجد النحاة سبيلا إلى هذا فقالوا هذا. لماذا؟ لأن الأصل في الأسماء العربية الصرف، تصرف، وما عدل منها لابد أن يكون له مانع من الصرف، فوجدوا ذلك هذا العالمية والعدل، الوصية والعدل، اثنتين علتين، فلذلك قالوا هذا يقال يعني العدل التقديري. العدل التقديري عبارة عما جاء على وزن فعل، فهذا يكون معدولا عن فاعل، ولذلك يمنع من الصرف لوجود علتين من علل التسع التي تمنع من الصرف. هذا هو وحاصل معناه بإيضاح أن مراد بالعدل هو خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى مع بقاء المعنى والمادة، إما تحقيقا بأن يدل دليل غير منع الصرف على خروجه عن صيغة الأصلية كأحاد بضم الهمزة وموحد بفتح أوله وثالثه موحد، وثناء بضم أوله ومثنى وثلاث بضم أوله ومثلث بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه ورباع، وهكذا كل ما جاء إلى العشرة كل هذا يقال له العدل التحقيقي النوع الأول. وأما المقدر فهو النوع الثاني، ما عدل ما وزن ما أتى على وزن فعل من الأعلام كعمر وزفر وزحل ومضر ونحو ذلك. قال ثم وماذا ثم ذكرت العلة الخامسة وهي فقلت ثم ذو التأنيث، كذلك التأنيث من العلل التي ذكرت في العلة التسع. ثم ذو التأنيث قسم على ثلاثة، التأنيث الذي عد من العلل التسع ينقسم إلى ثلاثة أقسام بآلف. القسم الأول ما كان تأنيثه بآلف قد اعتلى، يعني والتاء بآلف واحد، والتاء مؤنث بالتاء، وما أنث بالمعنى مؤنث معنوي بالتاء بالآلف كحبلى وحمراء، بالتاء كفاطمة، وأما المعنوي كزينب وهند، وهكذا أسماء الأنثى الذي لا تاء فيه، فهذا نوع الثاني. ثالث، فما أنث بالآلف مطلقا سماء، يعني فما أنث بالآلف فالنوع الأول وهو المؤنث بالآلف مطلقا سواء كانت مقصورة كحبلى أو ممدودة كحمراء، يعني سماء مقصورة كمثل حبلى، سماء أي ارتفع هذا النوع في منع الصرف، مقصورة كمثل حبلى هذه مقصورة، أو تمد كمثل صحراء وهذا النوع الثاني، وحمراء تعد، وهذه هي التي وهذه العلة هذه العلة الثانية، وهذه العلة والثانية بما بمفرد منعا أثبتوا، بما بمفرده منعا أثبتوا، مفردة أثبتوا منعها من الصرف لأنها تقوم مقام علتين اللفظية والمعنوية. وهي إذن عرفنا أن التأنيث الذي عد من العلل التسع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تأنيث بالآلف وتأنيث بالتاء وتأنيث معنوي، كلها تمنع من الصرف لوجود علتين، لكن التأنيث بالآلف وحدها بالآلف هذا سواء كانت مقصورة أو ممدودة تقوم مقام علتين فتضم إلى ما سبق وهو ماذا؟ وهو صيغة منتهى الجموع، فكل اثنتان يمنعان من الصرف مع كونهما مفردين. لماذا؟ لأن فيهما معنى ولفظ يعني من جهتين يشبهان، يعني يشبهما ما اتزن بهما بماذا؟ بالفعل، فلذلك يمنع من الصرف. وهذه العلة قال وهذه العلة قل ثانية لما مضى وهو صيغة منتهى الجموع، بما بمفرده منعا أثبتوا، بما أثبتوا منع الصرف بمفرده العلة الثانية، العلة الأولى صيغة منتهى الجموع وهذه هي العلة الثانية. إذن عرفنا من هذا أن التأنيث من العلل التسع ولكن فصلناه بهذا التفصيل. ثم ذكرت العلة السادسة وهي التأنيث بالتاء هو النوع الثاني، إما أن يكون مؤنثا بالآلف، وهذه هي فصلناها إلى اثنين، آلف مقصورة وآلف ممدودة، أو أن يكون مؤنثا بالتاء كذلك يمنع من الصرف، وهذه هي الثانية من التأنيث بالتاء. فقلت والتاء تمنع من الصرف إذا مع علم أتت كطلحة تحت ذا، كطلحة تحت ذا، كطلحة احتذى، مثل طلحة احتذى أي اتبع ما سبق من الأمثلة، يعني معنى ذلك أن التاء قلنا الآلف بنوعيها مقصورة وممدودة تمنع من الصرف دون ضامة غيرها إليها، وأما التأنيث بالتاء لا بد أن يكون مضافا إلى علة أخرى، تكون علتين علتين من علة التسع، وهو العالمية، مثل طلحة في أسماء المذكر وفاطمة في أسماء المؤنث. إذن التاء تمنع وحدها؟ لا، لا تمنع وحدها، إنما تمنع مع ضميمة العالم عالمية، هذا واحد. مذكرا كطلحة أو لا، أو مؤنثا كمثل فاطمة، هذه التي تمنع بضميمة العالمية معها. فإذن العالمية لا بد أن يكون معها التأنيث بالتاء، لا بد أن يكون معها عالمية. لكن هذا أيضا له شرط آخر، وهو يعني عرفنا أن التاء تمنع من الصرف مع العالمية، لا تمنع وحدها مع العالمية، لكن قلنا وهذا يشمل مؤنثا مذكرا مؤنثا طلحة وفاطمة، لكن بشرط أن يكون فوق ثلاث، وهو قوله فوق ثلاث، لكن بشرط أن يكون ويشوه. وقال يمنع مع وزن فاطمة، أيوة. والمعنوي هذه إذن عرفنا أن هذه هي الثانية، الأولى التأنيث بالألف وانتهينا منها، تمنع بمفردها مطلقا ممدودا ومقصورا. الثاني المؤنث بالتاء، والمؤنث بالتاء لا بد أن يكون أن ينضم إليه ماذا؟ العالمية، فلا يمنع وحده كطلحة، سواء كان مذكرا كطلحة أو مؤنثا كفاطمة. ثم الثالث من التأنيث قلنا قسمناه آلف، تأنيث بالآلف وتأنيث بالتاء وتأنيث معنوي، وهو الذي نتكلم به الآن. والمعنوي، أما التأنيث المعنوي يعني مثلها معنوي أيضا مثلها، أي مثل التاء الذي مضت، يمنع من الصرف، يعني كن فاهمة، كن فاهما لما ذكرت لك، لكن شرطه فوق ثلاثين، بشرط أن يكون فوق ثلاثة أحرف، يعني المؤنث المعنوي يمنع من الصرف كذلك أيضا مع العالمية، لكن بشرط أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، مثل كسعادة، سعادة هذا أربعة أحرف، أو غدا كسقر، أو كان ثلاثيا محرك الوسطي، مثل سقر لطبقة جهنم أعاذنا الله منها وهو سقر، فهذا يمنع من الصرف وإن كان ثلاثيا، إلا أن حركة وسطه عداه إلى الثقل فمنع من الصرف كسقر، وكسقر كتحريك وسطه بدا ظهر تحريك وسطه. إلا عرفنا أن المعنوي المؤنث المعنوي يمنع من الصرف بشرط الزيادة على ثلاثة أحرف، هذه واحدة، أو يكون ثلاثيا لكنه محرك الوسط، أو أعجما، أو كذلك أيضا ثلاثي لكنه عجمي، عالم عجم في هذا، كجورة اسم بلد جور، هذا ساكن الوسط، هذا أو هذه، يعني إذا عرفنا أن ما كان رباعيا فما فوقه يمنع من الصرف مؤنثا معنوي، وكذلك ما كان محرك الوسط كسقر، أو ساكن الوسط لكنه اسم عجمي كجور، أو من مذكر بنقله ارتبط، يعني أو كان منقولا من المذكر إلى المؤنث وهو ثلاثي كزيد، ولذلك ابن مالك زيد اسم امرأة لا اسم ذكر، يعني سميت بنتك زيد، فهذا يمنع من الصرف مع كونه ساكن الوسط. لماذا؟ لأنه لثقله لدلالته على الأنثى ثقل، فلذلك يمنع. جاءت زيد، ما نقول زيد، وإن كان في مذكر نقول جاء زيد، وهذه نقول جاء زيد، رأيت زيد، مررت بزيد، وهكذا. بنقل ارتبط كزيد نسب امرأة لا اسم ذكر عين. إذن بقي ماذا؟ مؤنث يدل على الأنثى، مؤنث ساكن الوسط، فهذا حكمه الآن. فإن خلا هذه الشروط، ليس رباعيا بل هو ثلاثي، وليس محرك الوسط بل هو ساكن، وليس عجميا بل هو عربي محض، وليس أيضا منقولا من مذكر إلى مؤنث، فهذه خلا من هذه الموانع، فإن ذلك ماذا؟ مثل هند يقول فاصرف أو اتركا، كن على خيار، إن شئت صرفته وإن شئت تركت الصرف. وهذا فضل، وهذا أي ترك الصرف مفضل على الصرف. ولذلك ابن مالك قال لك هند، والمنع ماذا قال في الألفية؟ والمنع أحق، والمنع أحق، يعني معناه جاءت هند أفصح من قولك جاءت هند. يجوز الوجهان، لماذا جاز الوجهان؟ الصرف لأنه ساكن الوسط وهو علم عربي فدل فخفيف فلذلك يصرف، لكن اجتمع في علتان مهما كان العلمية والتأنيث، فلما اجتمع علتان قلنا الصرف عدم الصرف أولى، لكن إحدى العلتين قابلها خفة وهو سكون الوسط، فمن نظر إلى هذا يصرفه، جاءت هند هذا جائز، جاءت هند، لكن جاءت هند أولى من جاءت هند. لماذا؟ لأن العلتين موجودتان وهما التأنيث وإيش والعالمية، فوجد العلتان. إذن عرفنا بهذا أقسام إيه؟ أقسام المؤنث، أقسام المؤنث، المؤنث بالآلف وهو من الموانع التي تمنع بمفردها يعني في يعني من العلة التسع، والمؤنث بالتاء، المؤنث بالتاء مع العالمية سواء كان ثلاثيا أو غير ذلك، والمؤنث المعنوي لا بد أن يكون زائدا، إما زائدا على ثلاثة أحرف أو ساكن أي أو محرك الوسط أو ساكن الوسط وهو عجم، أو ساكن الوسط منقول من المذكر إلى المؤنث. أما إذا خلا من هذا كهند فإنه يجوز فيه الوجهان الصرف وعدم الصرف. الصرف لماذا؟ لخفة وسطه بالتسكين قابل إحدى العلتين فخف فصرف، وعدم الصرف لوجود العلتين من العلل التسعين. قال وهذا هو هذه العلة السادسة، انتهينا منها التأنيث. ثم علة السادسة السابعة من العلل التسع التي تقدم بيانها لكم هي العالمية، العالمية يمنع من الصرف لكن بضميمة غيره كما سيأتي تفصيله. يقول وما من التعريف مر فالعلم، وما من التعريف، هناك التعريف ذكرناه ماذا يعني؟ ذكرناه في موانع أو في العلل التسع التي تمنع من الصرف. فالعلم، إذن العلم يمنع مع وزن فعل ليس وحده، إنما العلمية مع وزن فعل يمنع من الصرف كأحمد، قال من لوزن فعل حتم هذا يمنع من الصرف. إذن عرفنا أن العلمية من موانع من العلل التسع، لكن بشرط أن يكون مع وزن فعل، هذا واحد مع وزن فعل كأحمد يمنع من الصرف، ومع تأنيث كذلك أيضا، ومع التأنيث أيضا يمنع من الصرف، أيضا يمنع صرف الاسم مع التأنيث، العالمية مع التأنيث، ويعني يمنع من الصرف كما تقدم بيانه. قال ماذا؟ ومع وعدل كذلك أيضا، مع العدل، العالمية مع العدل، العالمية مع وزن فعل، العالمية مع التأنيث كفاطمة وكذا وطلحة، وعدل كعمر وزفر ضممناه إلى العدل فصار معه العالمية. وإذا ركب أيضا هذا جهة أخرى، وهو أن العلم أيضا يمنعه مع التركيب، كبعلبك مزجا، كبعلبك، بعلبك أخذ أي مثالا له. إذن عرفنا من هذا أن العلم، أن العالمية من العلل التسع لكن بشرط الضميمة وزن الفعل أو التأنيث أو العدل أو التركيب تركيبا مزيا، كذلك أيضا كذا مع الألف والنون، كذلك أيضا مع الألف والنون يمنع العالمية كرمضان، كرمضان مثلا مع العالمية، العالمية مع الألف والتأنيث، ومع عجبتي أيضا آخر مع عجمتي كذلك، كمثل نيسابورة ضع، ضع مثالا لهذا، نيسابور اسم بلد، وهذا يمنع من الصرف للعالمية والعجمة. إذن عرفنا أن شرط كون العالم من العلل التسع المانعة من الصرف هذه الشروط، إما أن يكون مع وزن فعل هذا واحد، ومع التأنيث اثنين، ومع العدل ثلاثة، ومع التركيب المزي وأربعة، ومع الألف والنون خمسة، ومع العجمة كمثل ماذا؟ كمثل نيسابور مع العجمة. فهذه كلها تمنع من الصرف. لماذا؟ لهذا يعني للعالمية، وهذه العلل التي تنضم إليها. إذا عرفنا شروط ومنعها، لأننا بالتفصيل هناك بالإجمال ذكرناها تسعة: اجمع وزن عادلا أني في معرفتي، بمعرفتي هذا معرفة هو معنى العالمية، بمعرفتي وزيد وركب وزيد عمة فالوصق الكمال. أي هذا، وهو إذا عرفنا من هذا أن العالمية مع كم مع هذه الأشياء يمنع الاسم من الصرف. وأما المركب فمزج ختم. أما المراد بالتركيب هنا الذي ذكرناه هناك ركب وزيد عجمة ركب، التركيب يمنع أيضا أو يكون علة من العلل التسع، لكن شرطه ماذا؟ أن يكون فمزج ختم بغير لفظ ويه. إذا لم يكن مختوما بلفظ ويه فإنه يمنع من الصرف. كبعل بك، بعل اسم صنم وبك اسم موضع، فجعل اسما واحدا على من على بلد بعل بك، فلذلك من الصرف. أما إذا ختم بويه كسيب ويه فإنه يمنع على الراجح، ومنهم من أعربه إعراب ما لا ينصرف، لكن ومنهم بالإضافة، ولكن المشهور أنه يبنى على الكسر. مثلا بغير لفظ ويه فاحفظ تغتنم، فاحفظ ما ذكره النحاة من الأمثلة تغتنم. قال ولا يمنع الصرف بغير عالم، يعني لا يمنع الصرف بغير عالم التركيب بغير العالمية، لا يمنع الصرف بغير عالم، لا يمنع الصرف التركيب المذكور لا يمنع من الصرف بغير إلا مع العالمية، مع العالمية كحضر موت كمثل حضر موت، هذا مثال مثال لممنوع من الصرف، كمثل حضر موت عالم لبلد، وهذا مركب فإنه والتركيب المزي هذا. فاضبط تسلمي، تسلم من الخلل والخطأ بهذا. قال أيضا من العلل التسع يعني ومما يمنع كما ذكرنا الآن، وهو العالم يمنع مع هذه الأشياء، وأيضا بآلف والنون، بآلف والنون أيضا يمنع الصرف مع الآلف والنون، وهو زيدة امنع في عالم كمثل عمران دعي، يعني العالمية يمنع أيضا مع شيء آخر وهو زيادة الآلف والنون، زيادة الآلف والنون إذا ضم إلى العالمية ومنع من الصرف كعمران دعي مثال، أو صفة لا تقبل التاء كذلك أيضا مع الصفة، مع الصفة يعني الآلف والنون الزائدتان، يعني الزائدتان هناك اجمع وزن عادلا أنث معرفتي وزيد، زيادة الآلف والنون، زيادة الآلف والنون يمنع من الصرف مع العالمية مثل إمران، وكذلك أيضا يمنع من الصرف مع الصفة بشرط أن لا تقبل التاء، بشرط أن لا يقبل مؤنثها التاء، كسكران وعطشان، كسكران وعطشان هذا يمنع للوصية وزيادة الألف والنون، لأن شرطه موجود وهو أن مؤنثه فعلا سكرا وعطشا، فلم يختم بالتاء. فأما إذا ختم بالتاء فإنه لا يمنع من الصرف بل يصرف، كما أتى لسكران وعطشان لماء، عطشان إلى الماء يعني عطشان، هذا غير مصرف. لماذا؟ لألف لزيادة الألف والنون مع الوصية العالم. إذن عرفنا أن الزيادة معناه زيادة الألف والنون، ومتى يكون مانعا؟ مع العالمية كعمران، أو مع الوصية وهو كعطشان وسكران، بشرط أن لا يكون أنثاه مختوما بالتاء. فأما إذا ختم بالتاء فإنه ماذا؟ فإنه يكون منصرفا ولا يكون ممنوعا. قال وكذلك أيضا من العلل التسع عجمة سبق لنا عجمة يمنع من الصرف، وعجمة يراد كون الكلمة. ما معنى كون يعني أن العلم يجمع أن الاسم يمنع من الصرف للعجمة والعلمية؟ تقدم مثال. وهذا متى يكون ذلك؟ شرطه كون الكلمة من ود الأعجم لعرب سلمة، أن يكون علما في العجم أول ثم تسلمت العرب واستعملته كذلك علما. فلو كان في العجم اسم جنس وليس علما ثم استعملته العرب لا يمنع من الصرف، مثل لجام. لجام هذا ليس علما في العجمية واستعملته العرب، فإن مثل هذا لا يمنع من الصرف. يعني شرطه أن يكون عالما في العجم، كإبراهيم وموسى وعيسى وما إلى ذلك، هذه كلها أسماء عجمية. فلما استعملت العرب بقيت على منع الصرف، لماذا؟ للعجمة والعالمية. كمثل إبراهيم إسماعيل، بل جميع أسماء النبيين الكمل كلهم يعني فإنها من عجم، كلها عجمية. واستثنية كل أسماء الأنبياء أولهم وآخرهم يعني أعجم، ولذلك تمنع من الصرف إلا كم؟ إلا أربعة. بل جميع أسماء النبيين الكمل فإنها من عجم، واستثنية أربعة بس فإنها عربية. لعرب لها نمياء ينسبها إلى العربي، وهي محمد وصالح وهود، كذا شعيب فضلهم مشهود. هذه الأربعة هي محمد وصالح وهود وشعيب، هذه وإن كانت في العجم أسماء لكنها عربية الأصل، فلذلك هذه تصرف. وكذلك أيضا إذن أربعة، أربعة عربية، ويزاد عليها من العجم نوح ولوط، إذن تكون ستة. فهؤلاء وشيث كذلك أيضا سبعة. فهذه لماذا؟ لسكون وسطها، سكون وسطها خفيفة. فلذلك الأعلام العربية من أسماء الأنبياء هي أربعة، ولكن في حكمها ما كان ساكن الوسط كلوح كنوح ولوط فإنه يلحق، فإنهما يلحقان بها في الصرف ليس في العربية في كونهما عربيا. قال فضلهم مشهود، فهؤلاء من الأنبياء المشهود فضلهم، المذكور فضلهم في القرآن الكريم. والحاصل أن جميع أسماء الأنبياء عجمية لأنها من أوضاع العجم إلا أربعة هم المذكورون آنفا، فإن أسماءهم عربية ولهذا صرفت وألحق بها في الصرف نوح ولوط لخفتهما، وشمل عموم المستثنى منه آدم حتى آدم فيكون أعجميا، كآزر على وزن فاعل، كخاتم وبه جزم الزمخشري بالكشاف، وذهب في المفصل إلى أنه عربي على وزن أفعل، ويدل لذلك تجويزهم تصغيره على أويدم وجمعه على أوادم، في اختلف فيه، وعلى كل حال غير منصرف. قال والشرط في العجمة، والشرط في العجمة أي في كون العجمة مؤثرة في منع الصرف، كونها علم، علما هذا على لغة معني على لغة من يقف على، وهو لغة ربيعة، فإنهم يقفون يعني على المنصوب المنون بصورة الرفع والجر، وهذه لغتهم. عالم في الأعجمين كونه في العالم في العجم عالما، ولذا الصرف ألم أي نزل الصرف لدى لجام، لجام هذا لجام الذي ركب على الخيل أو الفرس، هذا يسمى لجام. هذا اللجام يصرف لماذا؟ لأنه ليس عالما في العجم. وكذا يشترط زيد على ثلاثة، وأن يكون زائدا على ثلاث كإبراهيم وإسماعيل، قد ضبط ذلك. أما إذا كان ساكن الوسط ثلاثيا فإنه يعني يدخل في المنصرف. لذاك نوح مع لوط صرفا مع عجمتيهما لما قد سلف، أي لما ذكرناه من العلة. إذن عرفنا أن العجمة تؤثر في كون الاسم ممنوعا من الصرف متى؟ إذا كان عجما علما في العجم. ثانيا شرطه أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، فإن كان على ثلاثة أحرف زائد كإبراهيم وإسماعيل، وإن كان ثلاثيا فهو يصرف لخفته. ولذلك ألحق لوط ونوح بالأربعة المذكورين وإن كانوا عجما، لماذا؟ لخفة وزنهما وعلى عدم زيادتهما على ثلاثة حروف. قال وكذا يعني الثاني أشرت، ثم أشرت إلى الثاني الذي تمنع الصفة معه من الصرف، فقلت الصفة معه، الصفة قلنا تمنع مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع زيادة الألف والنون. الصفة تمنع مع زيادة الألف والنون، فإنها مانعة من الصرف. أيضا لها قرين آخر، كذا مع ألف والنون إن كان احتذى، يعني كذا تمنع الصفة من الصرف إذا اجتمعت مع الألف والنون إن كان احتذى لوزن فعلان فعلان، إذا كان موزونا بوزن فعلان كسكران، إذا أنثاه قد أتى على وزن فعلاء، إذا كان أنثاه على وزن فعلاء، أما إذا كان فعلانه فلا، وإلا فليرد، يعني يرد إلى الصرف إذا كان أنثاه على فعلانه، كمثل سكرانه، لأن مؤنثه سكرى بالآلف وليس سكرانه. وندمان كذلك أيضا، ندمان بمعنى النديم، لأن مؤنثه ندماء بالآلف وليس ندمانا. إن كان احتذى لوزن فعلان إذا أنثاه قد أتى على فعلا، وإلا فلورد، كمثل سكرانا. وينه؟ وصفة تمنعه هذا، أيوة صح، وصفة تمنعه مع عدل، هذا مثال يعني ذكرناه هناك، وهو في قولنا هناك ثلاث مثنى وثلاثة ورباع، فهذا صفة، الصفة من العلل التسع التي تمنعه من الصرف هي الصفة، لكن متى تقترن مع عدل؟ مع العدل، وقد تقدم أمثلته. كذاك مع ألف ونون الثاني، أنها أيضا الصفة تمنع مع زيادة الألف والنون، لكن بشرط أن يكون على وزن فعلان للمذكر، ومؤنث فعلاء بالآلف وليس فعلانة، وإذا أتى على فعلاء وإلا فليرد، كمثل سكرانة وندمانة كذلك، لأن أنثاه ندمة فيمنع من الصرف. وندمان صرف، وهناك في ندمان وندمة بمعنى النديم، وبمعنى الندم. وكذلك أما إذا كان ندمان وندمانه فهذا يصرف، لأن مؤنثه ندمان بالهاء، قال وندمان صرف لأن أنثاه بتاء قد ألف، لماذا؟ لأن أنثاه موزون بماذا؟ بالتاء، فلذلك منع أي صرف ولم يمنع من الصرف، لأن شرط منع الصرف من لأجل الصفة الذي هو يكون مع الألف مع زيادة الألف والنون أن يكون على وزن مؤنثه على وزن فعل، فهذا هو سبب صرف ندمان إذا كان أنثاه ندمانة، وأما ندمة إذا كان مؤنثه ندمة بالألف فهذا يمنع من الصرف. قال هنا لأن مؤنثه ندمانة لا ندمة ففقد الشرط، وهذا إذا كان ندمان بمعنى نديم، النديم هو المنادم على الشراب الذي يشرب معه يسمى نديم من المنادمة، وإذا كان بمعنى النادم فغير منصرف باتفاق، يعني ندمة وندمان له جهتان، إذا كان جمع نديم فإنه يعني يصرف، لماذا؟ لأن أنثاه ندمانه بالهاء، وإذا كان بمعنى نادم من الندم فهذا يمنع من الصرف، لأن مؤنثه ندمة، إذن له جهتان، له جهتان. الحاصل الشرط في الصفة أن تمنع من مع الألف والنون أن تكون موزونة بفعلان فعلاء، لا تكون موزونة بفعلان فعلانه، فإنها تصرف ولا تمنع من الصرف. وإنما قيدنا فعلان بفتح الفاء لأن مضمون الفاء من الصفات كعريان مؤنثه بدخول التاء فيكون منصرفا قطعا، ومكسور الفاء لم يوجد في الصفات أصلا يعني. ثم أشرت إلى الثالث الذي تمنع الصفة معه من الصرف، الشيء الذي يقترن مع الصفة مع العدالة مع العدل، هذه واحدة مع زيادة الألف والنون بشرط أن يكون على فلان فعلا. ثم شرط آخر وهو كذاك تمنع أي صفة بوزن فعل إذا كان مع وزن فعل إن أتى بشرط، إن أتى على أفعال فعلا، مذكره أفعال ومؤنثه فعلا، هذا يمنع من الصرف، هذا هو شرطه. يعني الصفة تمنع مع وزن فعل بشرط أن يكون الوزن فعل المذكر أفعل ومؤنث فعلا، فإنه منع من الصرف فاستثبتا ذلك. كمثل حمراء، حمراء هذه مؤنثة، حمراء هذه مؤنثة، يعني معنى ذلك أن أفعل أحمر يمنع من الصرف للوزن للصفة ووزن فعله. فإذا كان أما إذا كان موزونا بأفعال أفعاله بالهاء أفعالت فهذا يصرف، مثل كنجمان ونجمانة يصرف، مثل وأما أرمل أرملة أنثاه صرفا ينقل، يعني معناه بشرط الشرط في الصفة التي تمنع بوزن فعل أن يكون أن تكون موزونة، أن يكون مذكرها موزونا بأفعال ومؤنثها بفعلاء، فهذه تمنع من الصرف. وأما إذا كان بأفعال أفعاله فهذا يصرف، ومثاله أرمل أنثاه أرمله فأرمل يصرف، لأن أنثاه ليس فعلا وإنما هو أفعل بالهاء فخالف الشرط، فلذلك قال أرملة أنثاه صرفا ينقل، أن ينقل عن العرب مصروفا لهذا المعنى. قال قال وأما أرمل أنثاه أي مصروفا أو ذا صرف ينقل عن العرب، يعني منقول عن العرب، والأرملة هي من لا زوج لها، مذكرها أرمل أفعل لا يمنع من الصرف. لماذا؟ لأن شرطه أن يكون أنثاه على يعني فعلا، وهذه ليست على ذلك. قال ومن هنا تنبيه قد يفهم ما سبق أن العالمية تجتمع مؤثرة كل من التأنيث والعجمة والعدل والوزن وزن فعل والزيادة زيادة ألف والنون، وأنها شرط في الثلاثة الأول فقط، أي شرط في تأثير كل منها، هذا هو المفهوم خلاصة ما سبق من الأمثلة. قال وهذا يعني انتهينا من العلل التسع وكيفية صرفها وكيفية تفصيلها كيف تمنع، لأنها تسع إجمالا، تسع إجمالا، لكنها بمفردها لا تمنع، وإنما باقتران صفة أخرى أو علة أخرى معها تمنع من ذلك، إلا اثنتين علتين مصيغة منتهى الجموع والتأنيث، ألف التأنيث هذه تمنع بمفردها، وما عدا ذلك لا بد من اقترانه، العالمية مع الأجماع، العالمية مع وزن في العالمية مع يعني، هذه كلها لا بد أن تفصل وتدرس وتحقق لحالها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا محيتنا، واجعل وارث منا جثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ورحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.